فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن وصيه يوصى بها او دين غير

فضل الله عليكم ورحمته

فليكونوا من ورائكم

وأعتدنا للكافرين وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ في شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه إسماعيل وإسحاق ويعقوب

Bye.